ثم ختمت هذه الآيات بوعيد الكافرين ووعد المؤمنين، بوعد الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار. ووعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإن الآيات السابقة فيها ذكر الفريقين المؤمنين والكافرين كما في هذه الآيات، فناسب ختم هذه الآيات بالوعيد الشديد لمن كفر بالله ورسله وكتبه، والوعد الجميل لأولياء الله من النبيين والصديقين والذين آمنوا وعملوا الصالحات: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وندخلهم ظلا ظليلا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. سبحان الله العظيم، سبحان الله. ففي هذا أعظم ترهيب وتحذير من الكفر والمعاصي، وفي هذا أعظم ترغيب في الإيمان والعمل الصالح.